اهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف اليكم. احبابنا ما اجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في ليلة رمضانية متجددة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك يا دكتور. حياكم الله أخ ثامر، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك. الله يجزاك. أعزائي المشاهدين، لازلنا وإياكم يوميا نتدارس آيات من الذكر الحكيم. هذه الليلة سنتدارس سويا بمشيئة الله آيات مختارة من سورة آل عمران، لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أعزائي المشاهدين، كما العادة باستطاعتكم التواصل معنا عبر الهاتف وأيضا عبر الرسائل النصية بعد كتابة رقم 5 ثم مسافة ثم إلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا على الشاشة. دكتور عائض تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا، يخاطب الله عباده بهذا اللفظ الذي يدل على الاستحثاث وعلى المبادرة وعلى علو الهمة وعلى اغتنام الفرصة والسير إلى الله سبحانه وتعالى بسرعة. فما هناك إلا المسارعة، حتى بعض السلف لما قال: والله ما هناك إلا السباق والمسارعة. والمسارعة إلى ماذا؟ إلى أمرين: إلى مغفرة من الله وإلى الجنة. مغفرة من ربكم، لأنه لا تدخل الجنة إلا بعد أن يغفر الله الذنوب عن العبد، وفي هذا رجاء إلى رحمة الله عز وجل ودعوة العباد إلى التوبة والعودة إليه جل في علاه. مهما أذنب العبد وأخطأ فليسارع وليعود. أخطأت، ارتكبت فاحشة، أذنبت، أسأت، ظلمت، تعال إليه. أين يذهب العبد إلا إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا مفر ولا ملجأ من الله إلا إليه جل في علاه، فهو الذي يغفر الذنوب. قال: إلى مغفرة، يعني من كل ذنب. وإلا فبعض السلف قالوا: إلى تكبيرة الإحرام وإلى ترك الصلاة وإلى ترك الربا، وهذا هو تفسير العموم ببعض أفراده. والصحيح إلى المغفرة من كل ذنب، كبر هذا الذنب أو صغر. معنى باب المغفرة الذي فتحه الله سبحانه وتعالى: نحن قوم نذنب، نحن قوم خلقنا من التراب، ليس هناك عصمة إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لو لم تردني لما أرجو وأطلبه من جود كفيت ما علمتني الطلبة. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستعيذ المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. فالواحد الأحد يقول: الباب مفتوح والعطاء يغدو ويروح والخير ممنوح، تعال واطرق الباب وتجد الرحمة والرضوان. أملك الملوك الذي خلقنا ورزقنا يعرف أن سوف نذنب ونخطي، فلم يأمر نذهب إلى منظمة أو دولة أو مؤسسة أو هيئة، تعال إلى الرحمن الرحيم، هو الألطف بنا وهو الأرحم بنا سبحانه وتعالى وهو ملجأنا. وبهذه المناسبة في هذا الشهر الكريم أقول للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربة، سارعوا، تعالوا في هذا الشهر إلى موسم الخيرات، تعالوا إلى تكفير السيئات ورفع الدرجات، تعالوا إلى من فتح الباب جل في علاه وقال تعالوا اقربوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهنا في حنان الربوبية وعطاء الألوهية قال فهو الذي خلقكم ورزقكم ويغفر ذنبكم، قال وجنة، ولم يكتف أن يغفر الذنب بل يجازيهم إذا استغفروا وتابوا وكانوا مذنبين أنه يغفر ذنوبهم ويدخلهم جنة. عرض هذه جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فهي واسعة بحيث أن أقل ما يملك الإنسان مثل الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام 10 مرات في صحيح مسلم. وهذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعدها الله لأوليائه، وهي مجهزة وهي موجودة من الآن كما هو معتقد أهل السنة، كما يقول الشيخ حافظ: والنار والجنة حقا وهما مخلوقتان لا فناء لهما، فهما الآن مهيئتان. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل جنات النعيم وأن يعيذنا من النار. أعدت لمن؟ قال أعدت المتقين، والمتقي هو من يعمل المأمورات ويترك المنهيات. والتقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل، والمتقي قد يصدر منه الذنب، لكن من صفات المتقي أنه إذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. بعض الناس يتصور الآن لتصعيب الخطاب الديني أن المتقي ينبغي أن يكون ناسكا لا يصدر من خطأ، وأنه مثل يعني ماء الغمام ومثل حمام الحرم وأنه كذا. لا، هي التقوى اسم جامع، ويدخل في التقوى أصناف: المسلم متقي، والمؤمن متقي، والمحسن متقي. هم حتى الذي يظلم نفسه عندهم قدر من التقوى، لا بد أن يكون هناك أمر كما يقول ابن تيمية نسبي من الولاء والبراء والطاعة والمعصية، لأن الله صنف الذين يدخل الجنة إلى 3 أصناف كما قلنا في بعض المناسبات، مثل تقدير الطالب الذي يدرس جيد جيد جدا ممتاز، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فيهم ظالم لنفسه منهم مقتصد ومن سابق بالخيرات. لأن بعض المسلمين عنده تقوى نسبية يعني قليلة، لكن تجد يتعامل أحيانا بالربا، وتجد أحيانا يتصدر من معاصي، ولكنه لا يترك الصلاة، وتجده يخاف من الله عز وجل، فعنده تقوى. لكن أتقى منه من لا يرتكب المحرمات ولكن يأتي ببعض المكروهات، يصدر منه يعني بعض المكروهات المخالفة، وأتقى منه الذي لا يفعل المحرمات ويأتي بالواجبات ويترك المكروهات ويأتي بالمستحبات. أعدت للمتقين. التقوى الكلام علي رضي الله عنه لطيف وجميل، لأنه أديب علي وفصيح وخطيب، يقول التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وهذا لا يجيده إلا مثل علي رضي الله عنه، لأنه خطيب الأمة وهذا ثابت له الكلمة رضي الله عنه وأرضاه. وابن مسعود يقول الخوف أتقوى الله أن يطاع سبحانه فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. من هم المتقون؟ من صفاتهم، لأن الواحد الأحد في الكتاب ينوع يعني العرض الصفات مثلا، وعرض المواهب، وعرض يعني القضايا الكونية والقضايا الاجتماعية. مرة يعرض الصفات في مقطع تناسبه، مرة في سورة المؤمنين يعرض لعشر أو 5 صفات، مرة في سورة مثل معارج يعرض صفات المتقين، ففيه من التشويق. هنا ناسب الموقف أن يقول الذين ينفقون في السراء والضراء. من صفاتهم أنهم ينفقون في السراء وقت الغنى، وفي الضراء وقت الفقر، لأنه لما ذكر الإنفاق دل على أنه وقت الغنى ووقت الفقر. فإذا ذكر مثلا مصيبة أو يصبرون في السراء والضراء فهو وقت الشدة ووقت الرخاء، فالسراء والضراء بحسب السياق. فهم وهم أغنياء ينفقون ويصدقون، وإذا افتقروا أنفقوا على قدر حاجتهم، حتى أنه مطالب من المؤمن أن يتصدق بقدر ما عنده، لو البسمة والكلمة الطيبة، مذقة اللبن، كسرة الخبز. قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بعض المفسرين يرى أن هذه صفة رجل واحد أو امرأة مثلا غضب وصدر من غضب، فأول ما يتصرف يكظم الغيظ، لا يصدر من غضب أو كلمات نابية، إنما يكظمه في قلبه، ثم يصدر عفوا عاما عن الناس يقول عفى الله عنك، ثم يحسن إلى من أساء إليه. هذه درجة رفيعة. وبعض المفسرين يقولون 3 أصناف: صنف من الناس يكظم الغيظ ولا يظهره لكن يبقى في قلبه، وأحسن منه الذي يكظم ويعفو يقول عفوت عنك، وأحسن منه الذي يحسن إلى الناس. وبالمناسبة قصة طريفة، يكون غلام كان عنده شيء من حفظ القرآن لهارون الرشيد، طبعا يختارون الخلفاء من يعني خدم من عنده علم وأدب ولباقة وظرافة وكذا، فالخادم ما تأكد من الماء اللي في الإفريق كان ماء حارا ساخنا يقطع اللحم. وهارون الرشيد تغدى فأراد أن يغسل الماء فصب عليه الخادم الإبريق فوقع الماء الحار على هارون فقفز هارون من شدة الحر. قال يا يعني أحمر وجه هارون، تعرف هارون قتل حتى البرامكة يعني ملك الدنيا. فقال الغلام يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله حب المحسنين، قال أنت عتيق لوجه الله. ذكره الذهبي والحافظ ابن كثير. عموما هذه صفات المستقين المؤمنين أنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس بالله حب المحسنين. وبالمناسبة من أراد جنات النعيم فهذه من أعظم صفات المؤمنين. ونحن في هذا العصر بأشد حاجة، نحن المسلمين بأشد حاجة أن نقدم الخطاب، خطاب التسامح وخطاب المصالحة وخطاب العفو مع أنفسنا ومع مجتمعنا بل مع غير المسلمين، لأن بحاجة نقدم صورة الإسلام البهية. وقد هجم الإسلام وشوهت صورته، وأصبح بعضنا يجيد فن الاستعداء للناس حتى تجد استعد العالم، ثم بدأ يستعد الجماعة، ثم استعد القريب القريب، وأخذ يصنف إلى أن وصل إلى باب حائط بيته فأصبح هو النادي فقط. نحن الآن بحاجة إلى خطاب التسامح الذي يقوم والكاظمين الغيظ. نحن نتعرض، الإنسان يتعرض إلى غيظ مع زوجتي مع جاري مع صديقي مع زميل مع المجتمع، فما في هناك إلا أن يكظم الإنسان الغيظ ويتذكر أن الله سوف سبحانه وتعالى يعني يثيبه على أنه تحمل وكظم. وكما تعرف أن السلف إنما نبل من نبل في الحلم إنما بسبب كظم الغيظ، حتى يقول لحنة الله كم من غيظ تجرعته ولو فعلت ذلك لما كنت كذلك، يعني ما كان في الشرف هذا الشرف. وقيل لحاتم الطائي كيف نبلت يعني في الناس وشت معلم الناس مثل كثير، قال وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مرني فانفذيني وعابوها علي ولم تعبني ولم يندالها أبدا جميل جبيني. قل والله أني سمعت كلمات ويعني إساءات وكنت أرمي بها خلف ظهري. والعافين عن الناس هم الذين يصدرون عفوا عنهم. وبالمناسبة تكرر هذا في بعض المناسبات أن ينبغي علينا أن نغسل قلوبنا من الحقد والضغينة وأن نعفو عن الناس حتى نريح نحن أعصابنا. إن العفو أمن داخلي وسكينة ربانية روحانية يعيشها المؤمنون الصادقون. ومن أراد أن يجرب العفو فعليه أن يعفو عن كل من أساء له، وإذا أخطأ في كلام فعليه أن يدعو لمن أساء له في تلك اللحظة وأن يتوب. قال والله حب المحسنين. يقول اقترانا المحسنين بعد الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أنه ينبغي للطبقة الراقية من الناس أهل التعامل والذوق وأهل البر أن يحسنوا إلى من أساءوا إليه، كما في الأثر أن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني. وكان بعض السلف يقول إذا سمعوا رجل اغتابهم يرسلون له هدية، حتى بيت شريف لطيف لأبي تمام يقول إذا مرضنا نحن أتيناكم نعودكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. فمن يعني يصل منا؟ يعني إنسان تكلم عن إنسان في مجلس أو أساء إليه أو عارضه في مشروع أو وقف ضده في قضية أو أخذ ماله، ثم يعفو ويصفح ويكظم الغيظ ويرسله بهدايا وتحف وتحف. أنا رأيت الحسن البصري يقول أن فلان اغتابك، قال علي بطبق من تمر من تمر العراق المقفز هذا أحسن شيء، فقال ارسلوا لفلان وبلغوا سلامنا، لأن هذا من الدفع بالتي أحسن، لأن فيما بعد لن يتكرر هذا الإساءة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأني ولي حميم. الذكي الفطن هو الذي يحول العدو إلى صديق، أما الأحمق الرعديد فهو يحول الصديق إلى عدو. ونحن بحاجة إلى مشروع تحويل الأعداء إلى أصدقاء، حتى أن الله في القرآن يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني مع الكفار وهم في حالة الشرك. يقول لا، يقول لا يعني لا تستبعدون أنهم يهتدون يكونوا أصدقاء. حتى يقول إقبال يمدح يعني بعض الصحابة أنه كان قبل أن يعبدون الأصنام ثم صاروا أصدقاء للرسالة وصاروا مضحين وصاروا يعني صاروا فدائيين للا إله إلا الله. قال وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. يقول نتحول بهم المرحلة وأنهم تحولت بالمشاعر صاروا أصدقاء. فالله يقول عسى، ولا يعني أنكم تقطعون الحبل مرة واحدة الجسور، لأن هناك خط الرجعة لابد أن يبقى بين الناس حتى مع الآخر يعني ما غير المسلم. لأنه في الكتاب المفرد للبخاري الأدب المفرد آخر حديث يقول علي رضي الله عنه بن أبي طالب احبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيظك يوما ما، وأبغض بغيظك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. ما تدري لأنه ينقلب حال الصديق إلى عدو والعدو إلى صديق. فمهمتنا أن نغير أن يعني نحاول نخفف من الأعداء وننقلهم إلى الأصدقاء. أما الرعدين تعرف المختل الذي ليس عنده حسن تصرف أن يحول الأصدقاء إلى أعداء، وهذا من سوء التصرف في الباب. دكتور عياض، لما نقرأ الآية الكريمة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وهي من صفات المتقين، نقرأها كذا بسرعة ونعتقد أنها سهلة وبسيطة، وهي صعبة جدا وتحتاج إلى تراكمات وإلى تربية للنفس منذ الصغر. يعني ليست أمور بسيطة من الممكن أي شخص أن يكتم غيظه وقت الغضب. إذن هي مجموعة من تراكمات لتربية للنفس ومنذ الصغر وعبادة، في النهاية من الممكن أكون متقي كاظما للغيظ وعافي عن الناس ومحسن أيضا. هو يا خامر مثل ما تفضلت، الأمر ليس أنه أمر شفوي يتلقاه الإنسان ويقول أنه سهل وربما تبجح في المجالس بهذه، أن الكلام أصلا إذا اصطدم بأرض الواقع والميدان يكون صعبا. ولذلك بعض الأدباء المعاصرين يقول أن السباحة لا تتعلم إلا في النهر، فنحن تجدنا تحت المكيفات وفي المجالس ولا ماء، لكن إذا نزلنا إلى الشارع واختلطنا بالناس وخاصمنا هذا وخالفنا هذا واعترض علينا هذا فراح الحلم منا. الحلم لا يلقى في المنابر، لأن يعني تدبير خطبة في الحلم سهلة، أني أكتب خطبة يوم الجمعة، لكن أصعب منها أني أنزل إلى الميدان وأجد الشرس وأجد الأحمق وأجد الحاقد والبغيض، فأتحمل وأصبر وأحلم وأتبسم، أسمع الكلمات النابية فأقول سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أتبسم في الجنة. صدقت أن المحور والمحك هو الميدان يوم نقابل الناس. ولذلك ينبغي علينا أن نربي التربية، نربي أنفسنا ونربي جيلنا، ويشترك فيه الوعي الإعلامي، يشترك تربية النفس، يشترك فيها كثرة التجربة. حتى أن بعض السلف يقولني مكثت 20 سنة أتجرع الغصص حتى صار عند يعني الحلم عندي صفة. لا ينتقل الإنسان بصفة إلا بعد يعني بعد فترة من فترات يجرب فيها حظه في هذا الميدان. ثم عفوا دكتور، عفوا، هنا أيضا سؤال عن الإنفاق من ريهام السالمي عبر الرسائل النصية، أنه تقول أنه إذا لم يوجد في المدينة فقراء من حولها لا تعرف فقراء، فكيف تتصدق وكيف تكون الطرق؟ إذا كنا نتحدث عن الذين ينفقون في السراء والضراء، هو الأمور ترى إيصال النفقة أمر سهل الحمد لله مع هذا العصر. إمام المسجد يدرك المكان، مثلا رجل صالح قاضي طالب علم، كل من يعرف في وسائل الآن أصبح في جمعيات في العالم، في مؤسسات، فيه يعني دور رعاية، فيه جمعيات البر، فالأمر الحمد المهم من يتصدق، المهم من ينفق. ما عندنا مشكلة في من يأخذ، عندنا مشكلة الآن أعطنا مال وتريح، أعطنا صدقة وسوف يصلها أهل الخير. ليس الإشكالية، الإشكالية من الذي يدفع، من الذي يعطيه، وهذه سهلة إن شاء الله. صحيح. سوف نكمل بمشيئة الله دكتور بعد هذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين، فاصل سريع ونواصل بمشيئة الله. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور عائض، وصلنا إلى قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا زال الكلام عن صفات المتقين الذين يستحلون دخول جنات النعيم ومغفرة من رب العالمين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هؤلاء يمدحهم سبحانه وتعالى بعد ما استغفروا وهم فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. وفاحشة هي ما فحش عند في العرف وعند العقلاء وما فحش في الشريعة، كالمنكر الكبير، الكبيرة من الذنوب، الخطأ الفاحش في الدين، الذنب من السرقة، الزنا، الشرب ونحو ذلك، أو ظلم أنفسهم. ما الفرق بين الفاحشة وظلم النفس؟ قيل إن ظلم النفس الشرك هنا شيء من أعمال الشرك أو الضلالات في المعتقد، والفاحشة هي يعني الذنب في السلوك وفي الأخلاق. وقيل الفاحشة هي ما لها صلة بالآخرين، الزنا ونحو ذلك والسرقة. وأما ظلم النفس فهو ما يصدر الإنسان من ذنوب ظلم نفسه بها كالغيبة ونحو ذلك. ومهما يكن من شيء فأولئك إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ارتكبوا كبيرة مهما ارتكبوا من الذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى مدحهم لأنه يقول ذكروا الله، عادوا وعادت لهم عقولهم واستيقظت ضمائرهم وصحت وذهب عنهم تلبيس إبليس، قال فاستغفروا بذنوبهم، فيعودون فيستغفرون ويندمون ويأسفون ويتوبون. ثم يقول سبحانه ما يغفر الذنوب إلا الله، فهم يعلمون أنه لا يغفر الذنب إلا الله سبحانه وتعالى. وما دام العبد يدري أنه لا يغفر الذنب إلا الله ويستغفر ربه فإن الله يغفر له. وهنا أنه لا يغفر الذنب إلا الله، ومن صفات ربنا سبحانه وتعالى أنه غفور، وأنه لا يستطيع أحد يغفر الذنوب إلا هو جل في علاه، مهما التجأ الإنسان لغيره من الناس. ولذلك أخطأ بعض الضلال في تصعيده يوم ذهب إلى رسول عليه الصلاة والسلام أو إلى قبره صلى الله عليه وسلم، فقال عند القبر: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما. وهذا من أدوات الشرك وسائل الشرك. لا يغفر الذنوب إلا الله وحده، فليلتجأ العبد إليه. قال: ولم يصروا على ما فعلوا، لأن الإصرار ذنب آخر، يعني أنهم ما يستمرون على الخطأ، لا يركبون رؤوسهم، لا يمعنون في الخطأ، بل يراجعون ويستيقظ ضميرهم بعد ما يقعون في الذنب، وهم يعلمون أنه لا يغفر الذنب إلا الله، أو وهم يعلمون أن هذا ذنب صدر منه في الشريعة، فإنهم يعودون ولا يصرون ولا يركبون رؤوسهم. وفي هذا حث للتوبة، وانظر لهؤلاء ارتكبوا الكبائر وفعلوا الذنب وأخطأوا ثم تابوا وأنابوا، قال سبحانه فيهم: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وزيادة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وانظر كيف قرن الذين فعلوا فحشة وظلموا أنفسهم بعد ما تابوا بمن ينفق في السراء والضراء، ومن يكظم الغيظ، ومن يعفو عن الناس، ومن يحسن إلى الخلق، فقرنهم سبحانه وتعالى معهم أنهم كانوا مذنبين وكانوا عصاة. فهل بعد هذا الفضل فضل؟ وهل بعد هذا الرحمة من رحمة؟ إنني أبشر بهذه الآيات المسلمين والمسلمات في شهر رمضان، أقول اقرأوا هذه الآيات، تأملوا فيها. الواحد الأحد الذي خلقنا ورزقنا يقول: يا عباد، يا قوم، يا بشر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فقط استيقظ الضمير قالوا استغفر الله، ويعلمون أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ولم يسروا وهم يعلمون أن هذا ذنب وأن هذا يعني محرم في الشرع، فإن لهم عند الله كرامتان: الأول يغفر الله الذنوب، ثم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم، قد يقول الإنسان الذي ينفق في السراء والضراء وكظم الغيظ ويعفو عن الناس ويحسن، هذا محسن ويستاهل الجنة والمغفرة، لكن بالله هل بعد هذا الكرم من كرم أن يقول الله لمن يفعل فواحش وظلم ثم يتوب: أبشر بجنة وبعد مغفرة تجري من تحت الأنهار وخالدا مخلدا فيها ونعم أجر العاملين ونعم الثواب العظيم. إن هذا القرآن يدعونا إلى فتح باب الأمل وإلى فتح باب الرجاء في رحمة أرحم الراحمين، إنه يلغي تلك الخطابات التخويفية التي لا تؤخذ من النصوص، وإنما ويتقريع البشر وفتح باب اليأس لهم، كأنه لا توبة لهم ولا أن يرحمهم الله وليس لهم خط رجعة. نقول هذا كلام الواحد الأحد الذي خلقنا جل في علاه ينزله على رسول صلى الله عليه وسلم، نقرأه في رمضان وفي غير رمضان، وفرصتنا في شهر المغفرة والرضوان أن نبشر أنفسنا ونعيد هذه الآية ونحملها إلى إخواننا ممن أذنب مثلنا ومن ارتكب سيئة، نقول: أبشروا مغفرة وجنات تجري من تحت الأنهار وخلود مخلد بعد التوبة النصوح. فأسأل الله أن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين ويرحمنا جميعا. آمين. أستأذنك يا دكتور ببعض الاتصالات. معنا فاتن من لبنان، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا فاتن. أول شيء بدي أذكر قناة إقرأ اللي عرفتنا على دكتور عائل قرني وعلى كتابه لا تحزن، لأنه ما في أجمل من هيك كتاب بعد بالمكتبات. وشغلة تانية بدي أطلب منه آيات الشفاء وآيات للرزق غير سورة الواقعة والصدقة. وممنونة. شكرا يا فاتن. معنا حسام من السعودية. السلام عليكم. أهلا وسهلا وعليكم السلام. أسأل فضيلة الشيخ بس على شيء. أنا استخدمت لبوس شرجي. استخدمت في أثناء الصيام. نعم. نعم. أيوة نعم. فهل هذا يفطر؟ طيب. وعايز معلش رقم الهاتف بتاع فضيلة الشيخ. عند الكنترول من شكرا. شكرا لك سيد. مها من إيطاليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من بريطانيا. من بريطانيا، تفضل يا مها. نعم، أنا فقط حلقة الأمس لدي سؤال منها لو سمحتما. ما الفرق بين التفكر والتفكير؟ يعني وتفكروا في خلق السماوات والأرض، فما الفرق بين التفكر والتفكير؟ واضح. وهل يجوز أن يشغلني الله عن الله؟ يعني لو تفكرت كثيرا فشغلتني هذه عبادة التفكير عن العبادات الأخرى، هل يجوز أن يشغلني الله عن الله؟ أما بخصوص حلقة الليلة فيعني نلاحظ يا فضيلة الشيخ الكريم بأن يعني عندما ندعو إلى الله، يعني عندما ألاحظه في الشاشات العربية أكثر دعاية إلى الله، فالله ليس بحاجة إلى دعاية يا شيخ عائض. يعني أود أن نتكلم عن الله ليس بطريق الدعاية كالدعاية الإعلانية الإعلانات، لأن الله يعني في غنى عن ذلك. علاقتنا مع الله هي علاقة حب، فبالتالي يعني المغفرة والمسارعة إلى المغفرة، كيف يغفر الله لنا ما تقدم وتأخر من ذنوبنا؟ يعني هل يغفر الذنب قبل وقوع الذنب؟ نعم يعني هل ممكن أن يغفر لي الله ذنوبي قبل أن أرتكبها؟ واضح واضح يا مها، شكرا لك يا مها. واضح الأسئلة. فاتم لبنان دكتور سألت عن، طبعا هي أشادت في كتاب لا تحلم في البداية، ثم سألت عن آيات الشفاء والرزق. شكرا على هذا الشكر والثناء. وأما آية الشفاء فأهل العلم يرون أن سورة الفاتحة هي من أعظم ما يشافي بإذن الله من قراها بنية وبإخلاص وبحضور قلب، ويمسح الأعضاء لو جعل معها يعني آية الكرسي والمعوذات. لكن الفاتحة بالذات هي سمى العلماء شافية كافية معافية بإذن الله، وقد جرب كثير من العلماء وغيرها من الآيات مثل السورة التي ذكرته. نعم. حسام السعودي يبدو أنه استفتاء يتكلم عن علاج شرجه، هل هو يفطر في نهار رمضان؟ إذا لم يكن مغذي وقال له الطبيب إنما هو علاج مثل يعني للإسهال أو نحو ذلك فلا بأس به إذا ما كان مغذي. نعم. مها من إيطاليا أتحفتنا بثلاث أسئلة. السؤال الأول كان عن التفكر والتفكير والفرق بينهما. التفكر هو في وجود شيء موجود أمام الإنسان، التفكر في خلق السماوات والأرض. أما التفكير فهو جلوس الإنسان يفكر في معلومات في ذهنه سبقت، مثل التذكر يعني يتفكر في العلم في مسألة. هذا الذي يظهر لي مرضم يعني التفكر التأمل، لا التفكر التأمل في أشياء أمامك ترى. نعم نعم. ويبدو أنها سألت سؤالا فلسفيا، وهو أنه هل يشغلنا الله عن الله؟ يعني كأنها أنها تنشغل بطاعة معينة وتترك طاعات. لا لا، الواحد الأحد لا يشغلنا سبحانه وتعالى، بل يعني أوجب وفرض علينا وعلمنا بأعمال صالحة، هذه لا تشغلنا عنها سبحانه وتعالى. لكنه نوع علينا الذي يصلي فهو في عبادة الله عز وجل، ولا نقول أنه اشتغل مثلا عن قراءة القرآن أو عن الحج والعمرة، لا، بل هو في العبادة، لأن كل عبادة لها زمن ولها وقت. فالله حكيم سبحانه وتعالى لا يشغل عباده بشيء عنه سبحانه وتعالى، بل الإنسان إذا دخل في العبادة فهو مشتغل بعبادة الله عز وجل في تلك الفترة. وأيضا سألت عن أيضا عن كيف يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا، وقبل ختام الدعاية تتكلم عن الدعاية. نعم. أن الله لا يحتاج إلى دعاية. دعاية. نعم. نقول يعني تفصيل مسألة أو علميا، أنا أتكلم عن علم الشريعة، لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالله عز وجل أمر أن ندعو إلى سبيله، ندعو إلى أسماء وصفاته، نعرف الخليقة به سبحانه وتعالى بآياته الكونية بصفاته بشرعه جل في علاه، هذا الدعوة إلى سبيله. والله غني عنا وعن عبادتنا، لكننا مأمورين كذا، مأمورين نصلي، مأمورين نلقي محاضرات، مأمورين نمدح الواحد الأحد، مأمورين نثني عليه، مأمورين نمجده سبحانه وتعالى، لأنه عبيد وخلق وهو خالق سبحانه وتعالى، فمستغني. ولكن ما نسميها دعاية، فهو سبحانه وتعالى نسميها دعوة بإذن الواحد الأحد. نعم. سألت عن أنه كيف الله عز وجل يغفر لنا ما تقدم وما تأخر من الذنوب. هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بعض النصوص قال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا ما قدمها وما بقي يعني آثارها خلف، يعني تركها آثار له بعد موته، الله يعلم. لكن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان بالذنب ما لم يعمله، وسبحانه وتعالى إذا فعل الإنسان الذنب وتاب إليه وأناب غفر الله له سبحانه وتعالى ذنبه بعد ما يقع منه. فالذنب إذا ما وقع لا يتكلم فيه لا سلبا ولا إيجابا. نعم. دكتور كنا تحدثنا في هذه الآيات عن المغفرة، الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما هي أعظم أسباب المغفرة؟ كيف نصل إلى مغفرة الله؟ أحسن جدا. يعني الأسباب التي توجب مغفرة الواحد أو أنها تهيئ مغفرة الله وينال العبد مغفرة ربه، من خلاص التوحيد له سبحانه وتعالى، يعني تصحيح العقيدة الصحيحة والتوكل على الله وتفويض الأمر له. منها أن يؤدي الإنسان الفرائض، قال وما تقرب إلي عبد محمد وافترضته عليه، منها التزود بالنوافل، فإن المتنفل هو في خير، ولذلك زلفة من الله قرب، نافلة الصلاة، نافلة قراءة القرآن، الذكر، الصدقة. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من الحاح في الدعاء، منها أيضا الصدقة وفعل الخير يعني مع الناس، حب الصالحين، ومنها التوسل، هذا من الدعاء، لكن التوسل لا بأحب الأسماء إليه جل في علاه، وكثرة الاستغفار من الذكر، لكن يكثر من الاستغفار. فعند أبي داود من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقهم من حيث لا يحتسب، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم مستغفرون. كل هذه الوسائل يعني توصل العبد إلى المغفرة، مع الندم طبعا والتأسف والتحسر وفعل أنواع القربات وغير ذلك. فأبواب الكثير موصلة إلى الله عز وجل، من أبواب البر كثيرة، لكن العبد عليه أن يعمل وسوف يجد الرب أكرم سبحانه وتعالى. نعم. أيضا الدكتور، كما قال الحسن البصري أن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، يبدو أن حتى الاستغفار يحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى وعي ويحتاج إلى تفكر عام، أنه ليس استغفارا فقط نقول استغفر الله استغفر الله بلا بلا بلا بلا إيمان فيها. هو قال، قيل أنه الحسن وقيل الجنيد محمد، لكن هذه الكلمة عندي فيها نظر، والعلماء وقفوا منها موقف، لأن إذا قلنا الناس أن استغفار يحتاج استغفار، ترك المستغفرون استغفارهم، وهذا يسمى التهين للعمل وإدخال باب يعني عند الناس الوهن والشك، بل نقول نستغفر على ما عندنا من ذنوب ومن خطايا ولو كان استغفارنا ضعيفا. فإن الاستغفار في حد ذاته هو تحريك اللسان أو كذا، يدل على أن في أصل الخير وجدوى خير ونبتة طيبة وفطرة حسنة. فنشجع الناس نقول استغفروا وإن شاء الله بيغفر الله لكم، لأنهم سوف يتطورون إلى الحضور إلى الخشوع. أما أن نقطع عليهم الباب من طريق نقول ترى استغفاركم يحتاج استغفار، قالوا جل بلاش من هذا الاستغفار. وإذا قلنا صلاتكم مدخولة وترى فيها من الرياء والوسوسة والسمعة، قالوا جل حسن خلي نترك الصلاة. حتى قال ابن القيم إن الحارث بن الحاسبي ألف كتاب الرعاية فدخل في الوساوس والواردات والخواطر حتى ترك الناس المساجد. قال فالعاقل لا يعمر قصرا ويهدم مصرا، تهدم مدينة عشان تعمر قصر، إلا حبب الطاعة للناس وقل ترى إن شاء الله استغفار في خير وصلاتكم طيبة. يعني مثلا من صلى بعشرة في المئة ومن الحضور أحسن ممن ترك الصلاة. فنفتح باب الأمل للناس وباب الرجاء، وكل الله بيقبل، والله غفور والله رحيم سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك يا دكتور عائف، وشكرا موصولا لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جئت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له كردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بس قصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له كردته بعد طول غيابها. أتي وسلم الشهادة وهي رات الذهب، واعترف بذنوب عبد وانا كسبها، تغفر الزلة وتفتح